بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث ذكر ما يتعلق بما يكون في اليوم الآخر، وهو المتعلق بالركن الخامس من أركان الإيمان. وقفنا عند قوله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد البعث والنشور وأخذ الصحف وما سبق تقريره، حينئذ في عرصات القيامة الحوض المورود. والأصل فيما يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما يقصد به ما يقع على الترتيب، الترتيب حينئذ يكون مقصودا، ولذلك ذكر الحوض قبل الصراط، فدل على أنه يختار القول القائل بأن الحوض قبل الصراط، خلافا لقاضي عياض ومن تبعه من كون الصراط قبل الحوض. هذه المسائل توقع فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة. وإلى الأصل أنه رحمه الله تعالى إنما يذكر ما يكون على جهة الترتيب، والأصل هو الإيمان باليوم الآخر، والأصل الثاني هو الإيمان بما ذكر، أما الترتيب بين ما يقع ويكون في ذلك اليوم فهذا على مرتبتين، منه ما هو مجمع عليه ومنه ما هو مختلف فيه. لذلك الإيمان في الأصل باليوم الآخر يكون على هذا التفصيل، ما كان الترتيب فيه مجمعا عليه حينئذ لا يجوز مخالفة الإجماع، وما حصل فيه خلاف كهذه المسألة التي معنا الحوض قبل الصراط أو بالعكس حينئذ، أو الميزان قبل الحوض أو بعد، نقول هذه من المسائل المغتفرة التي وقع فيها نزاع بين أهل السنة والجماعة، وهي التي يقال بأن الاجتهاد قد يقع فيه. الاجتهاد هل يقع أو يدخل باب العلميات؟ نقول فيه تفصيل، إن كان المراد به في الأصول المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة فالقول به محدث بدعة، يعني ليس بصواب أن يقال بأن الاجتهاد يدخل في هذه الأصول كالتوحيد بأنواعه الثلاث وتفسير أنواع التوحيد وما يتعلق بالإيمان بالله تعالى حيث الأركان المعروفة المجمع عليها ومن حيث تفسيرها من حيث الأصل، حينئذ يقول هذه مجمع عليه ولا يقع فيها ولا يدخل فيها اجتهاد البتة. وما عدا ذلك مما وقع فيه نزاع بين السلف حينئذ إنسان مخير بين أن يختار قول هذا أو قول ذاك. قال رحمه الله تعالى: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قوله وفي عرصات القيامة، عرصات جمع عرصة على وزن فعلة كضربة، عرصة بوزن ضربة في اللغة كل بقعة بين الدور، جمع دار، كل بقعة يعني فناء، كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، ما يسمى بفناء الذي يكون أمام الدار أو بين الدور، يعني بيت وبيت يقع بينه ماذا؟ فسحة من الأرض ليس عليها بناء، هذا يسمى عرصة بوزن ضربة، كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. وعرصات القيامة مراد به في هذا الموضع ما يذكره أهل السنة والجماعة مواقفها من العرض والحساب وغير ذلك، يعني كل ما يكون في المواقع التي جاء نص بها مجموعها يسمى ماذا؟ أو جميعها يسمى عرصات، فهي اسم لمسمى، المسمى هو مجموع ما يقع في ذلك اليوم، يعني من الحساب والميزان والحوض إلى آخره، يسمى عرصات، يسمى عرصات. فالعرصات هي الأماكن التي يجتمع فيها الناس وينتظرون فيها حسابهم. قوله وفي عرصات القيامة الحوض المورود، مورود الذي يرده الناس، وإن منكم إلا واردها. والحوض في اللغة مجمع الماء، مجمع الماء. وفي تاج العروس مجتمع الماء، يعني المكان الذي يجتمع فيه الماء، يسمى ماذا؟ يسمى حوضا أو معروف. المراد به هنا ما ذكره المصنف، يعني الحوض الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحوض له معنيان، معنى اللغوي وهو عام، فيشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حوضه الخاص به، وهو ما عرفه في تاج العروس بأنه مجتمع الماء، يعني المكان الذي يجتمع فيه الماء. قال ابن الأثير في النهاية في حديث أم إسماعيل عليه السلام: لما ظهر ماء زمزم جعلت تحوضه، جعلت تحوضه، أي تجعل له حوضا يجتمع فيه الماء، دل على أن المعنى الصحيح للحوض في لسان العرب هو مجتمع الماء. وأما المراد به في الشرع إذا أطلق فالمراد به حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لسائر الأنبياء أحواض، إلا أن الأصل إذا أطلق انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول المراد به هنا في كلام المصنف هو ما فسره بقوله المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم وصفه بما ذكر، بما ذكر بالكتاب والسنة، وهو حق، يعني إثبات حوض للنبي صلى الله عليه وسلم على الصفة الواردة حق ثابت بإجماع أهل الحق، يعني بإجماع أهل السنة والجماعة. فإثبات الحوض هذا مما تواترت فيه الأحاديث، مما تواترت فيه الأحاديث، حينئذ إنكاره يعتبر من الكفر. من أنكر وجود الحوض فهو كافر مرتد عن الإسلام. وقد تواترت الأحاديث في إثبات الحوض. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: قد روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة، 40 من الصحابة، واحد من الصحابة يكفي في إثبات هذا الأمر الغيبي، كما قررنا فيما سبق أن أحكام الشريعة إن تكاثرت الأدلة على إثبات حكم ما سواء كان أمرا غيبيا أو لا يكفي حديث واحد في إثباته. وأما إذا تكاثرت الأدلة هذا يدل على زيادة تأكيد ولا يدل على إثبات في الأصل، وإنما قد يستفاد منه شيء آخر وهو أنه قطعي الثبوت، وما كان قطعي الثبوت حينئذ إنكاره يكون كفرا وردة عن الإسلام. من أنكر أصل الحوض قد يكون بعض المسائل فيها خلاف، كما ذكرنا الحوض قبل الصلاة أو بعده، حوض قبل الميزان أو بعده، في خلاف بين أهل السنة والجماعة. لكن لو قال من لا يوجد شيء اسمه حوض إنما هو أمر معنوي، قل لا، هذا مخالف للإجماع. الصحابة إنما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عددهم 40 وزيادة، هذا يدل على أنه شيء حسي وهو موجود الآن كما سيأتي. إذن قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد روى أحاديث الحوض، يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم وإثباته، 40 من الصحابة، وكثير منها أو أكثرها في الصحيح، يعني في البخاري أو في مسلم أو فيهما معا، يعني أكثر ما روي في شأن الحوض إنما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا إثباته حكم قطعي، بمعنى أن إنكاره يعتبر ردة عن الإسلام. وقال الحافظ السيوطي في كتابه البدور السافرة: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابية، يعني بعض 50 وزيادة، زاد عما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. ابن القيم رأى أنه ما يربو عن، أو قال ماذا؟ قال: روى أحاديث الحوض 40 من الصحابة. السيوطي أثبت زيادة على ذلك، قال: ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء 4 الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضي الله عنهم، ثم ذكر الأحاديث واحدا واحدا. إذن نستفيد من هذه المكاثرة ليس في إثبات الحوض، وإنما في ماذا؟ في تأكيد جهة الدلالة النصية الشرعية على إثبات الحوض، وأما إثبات الحوض فيكفي فيه نص واحد. هذه قاعدة عامة معك في باب العلميات وفي باب العمليات، يعني في باب الفروع حلال الحرام، وفي باب المعتقد يكفي حديث واحد في إثبات صفة للبارئ جل وعلا. هل نشترط التعدد؟ قل لا. لماذا؟ لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن ما يسمى بالأحاد للمتأخرين تثبت به العقائد، خلافا لأهل البدع الذين يشترطون التعدد في إثبات الأسماء والصفات ومثل هذه الغيبيات. قالوا المعتقد والعقيدة لابد فيها من الجزم، والجزم لابد فيه من القطع، والقطع لا يكون إلا به بالتواتر، إذا ما عدا التواتر لا تثبت به العقائد، وهو قول أهل البدعة من المعتزلة وما شاكلهم. إذن هذه المكاثرة ليس المراد بها إثبات الحوض، وإنما التأكيد على أن الدلالة الشرعية إنما هي دلالة قطعية وهو محل إجماع. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن. قدره يعني مسافته ونحو ما بين أيلة، أيلة مدينة صغيرة على ساحل بحر القلزم على حد بين باديتي مصر والشام، قيل سمي بذلك لالتهامه من ركبه، قيل هو المكان الذي غرق فيه فرعون وأهله. إذن إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، إلى مدينة بالشام إلى صنعاء اليمن يعني مسافته، وإن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض. الحديث والفرط الذي سبق غيره إلى الماء، سبق إلى الماء، يعني أول من يرد الحوض هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بقوله أنا فرطكم. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء. كيزان جمع كوز، والكوز ما اتسع من الأواني التي هي للشرام، أواني الشرام. وقوله كنجوم السماء يعني في العدد وفي الإضاءة، العدد وفي الإضاءة، من شرب منه لا يظمأ أبدا. إذن هذه الأحاديث دلت على وجود الحوض على الصفة المذكورة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: حوض مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، الورق المراد به الفضة، إلى غير ذلك من الأحاديث المتواترة في إثبات الحوض. فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته، يجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته. وأما ما يتعلق به الكيفية فالقاعدة العامة في باب الغيبيات أننا نؤمن بها إيمان إثبات، وأما التكييف هذا مرده إلى الشرع. فإن جاء ما يتعلق بما سوى الباري جل وعلا بإثبات كيف لشيء ما أثبتناه، وما لم يرد فالأصل فيه التوقف، إذ نفي التكييف ليس المراد به أنه مختص بصفات الباري جل وعلا. نقول نثبت صفات الباري، نثبت صفات الباري بلا كيف، يعني لا نكيف، وليس المراد أنه لا كيف لها، لا لها كيفية، لأن كيفية المراد بها حقيقتها على أي وجه تكون وهي ثابتة، لكن هل نعلمها؟ الجواب لا. فالنفي لعلمنا لا لحقيقة الكيف. إذا قيل إثبات صفات الباري وأسمائه جل وعلا وما يتعلق به بلا كيف، ليس المراد أنه نفي الكيف، لا، كيف المراد به الحقيقة، إذ كل صفة لابد أن تكون لها حقيقة، لكننا ننفي ماذا؟ ننفي علمنا بهذه الكيفية. هذا الحكم ليس خاصا بأسماء الباري وصفاته، بل كل أمر غيبي فالأصل فيه ماذا؟ إثباته على وجهه، وأما الكيف فلا يلتفت إليه البتة، بمعنى لا يبحث عنه، لأنه أمر غيبي ولا مجال للعقل في مثل هذه المسائل. ولذلك قلنا فيما سبق أن ما يكون في القبر ونحوه والجنة وكيف تكون وإلى آخره والنار وما يكون فيها إلى آخره، قلنا هذا إثباته إنما هو من جهة الاعتقاد بأنه يقع ونعتقد ذلك ونجزم به، لكن كيف يكون نهيئ، نقول هذا لا يجوز التعرض إليه البتة، لا يجوز التعرض إليه البتة. قال هنا فيجب الإيمان بذلك واعتقاد ثبوته، وأما ما يتعلق بالكيفيات فلا يتعرض إلا إذا صح فيما يتعلق بالمخلوقات، حينئذ لا بد من إثباته. وهذا الحوض ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو موجود الآن أم أنه سيخلق فيما بعد؟ أئمة السنة على أنه موجود الآن، موجود الآن بمعنى أنه خلق، كإيماننا بالجنة والنار. الله عز وجل قال أعدت للمتقين في شأن الجنة، أعدت هذا فعل ماضي على بابه، على بابه، إذن هي معدودة أعدت كذلك، هي مخلوقة لا تكون معدة إلا إذا خلقت، فالجنة مخلوقة أعدت للكافرين قال في شأن النار، هو فعل ماضي فدل على ماذا؟ على أنها أعدت، حينئذ نثبت أن الجنة والنار مخلوقتان وهما موجودتان الآن. كذلك ما يتعلق بشأن الحوض فهو موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين أنه خطب ذات يوم في أصحابه، خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في أصحابه وقال وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، الحديث الصحيحين، وإني والله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج أن يقسمه لأنه الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه قسم من باب زيادة التأكيد، زيادة تأكيد أخذ منه أهل العلم أنه لا بأس أن يقسم المفتي إذا أراد أن يؤكد أن فتواه في محلها، يقول والله هذا الحكم صحيح، والله ثبت عن الباري جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مجمع عليه، فيحلف بالله دون أن يستحلف، هذا لا بأس به لورود في مواضع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال وإني والله لأنظر، أي نظر حقيقي حسي؟ قل نعم، هذا الأصل فيه، لأنظر يعني أنظر بعيني، ولذلك قال لأنظر إلى، عداه بإلى، ومعلوم أن نظر إذا تعد بإلى فالمراد به النظر بالعين، إذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ قل رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل؟ هذا النص. هل نبقيه على ظاهره؟ قل نعم نبقيه على ظاهره، لأنه قال أنظر إلى حوضي الآن وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام، إذن أي معنى يخالف ظاهر هذا النص يعتبر تأويلا، وإن شئت قل تحريفا، بمعنى أنه يجب الإيمان بالظواهر، ظواهر النصوص في مثل هذه المواضع، وإذا كان كذلك حينئذ نثبت ونجزم بأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن، وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق على ذلك، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، أكده بالآن، الآن يدل على ماذا؟ على الزمان الحاضر، أليس كذلك؟ يدل على الزمان الحاضر، لو قال وإني والله لأنظر إلى حوضي معناه الآن، فأكده بكونه ماذا؟ الآن، فهو توكيد، لأن قوله أنظر هذا فعل مضارع يدل على ماذا؟ يدل على وقوع الحدث في وقت الكلام، هذا الأصل فيه، وأما المستقبل فهذا مجاز فيه على ما صححه السيوطي في أم الهوامع، وأما الجمهور فعلى أنه حقيقة في الحال وفي المستقبل، جمهور النحاة على ذلك، وصواب أن يقال أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال. وهنا قال لأنظر، ولم يأتي معه ما يدل على أن هذا النظر سيكون في المستقبل يعني يوم القيامة، لم تدخل عليه لن، لم تدخل عليه أن الدال على الاستقبال، لم يدخل عليه سوف أو السين الدال على الاستقبال، وإنما قال أنظر، فالأصل حمل اللفظ على حقيقته، ثم أكد هذا المعنى الذي دل عليه أنظر وهو الدلالة على الزمن الحال، أكده بقوله الآن، إذن الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الآن، دليله الآن ليس المراد الآن يعني الآن خلق ولم يكن قبله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا مراد به أنه مخلوق ووجد، متى ابتدأ خلقه الله أعلم، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه أنه قد رآه، والعلم عند الله. قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. حديث متفق عليه. قال النووي رحمه الله تعالى هذا، يعني في شرح الحديث، حديث مسلم أيضا، قال: هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره، وأنه مخلوق موجود اليوم. إذن دل على شيئين: قل الذي ينازع في كون الحوض حوضا حقيقيا، هذا الله أعلم الأصل فيه أنه كفر، يعني مروق من الملة، لأنه ممكن لأمر معلوم من الدين بالضرورة، فلا يمكن تأويله بأمور معنوية، فالحوض موجود وهو حقيقي. ثم مسألة أخرى أنه مخلوق الآن. قال رحمه الله تعالى: هذا تصريح، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا النص صريح، مراد به تصريح يعني صريح. ومعلوم أن دلالة النصوص على الأحكام الشرعية تختلف، منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو مؤول. حينئذ ما نوع هذا النص؟ نقول نص. ما نوع هذا الحديث أو دلالة هذا الحديث على هذه المسألة من كون الحوض موجودا الآن مخلوق؟ نقول الدلالة نصية. ومعلوم أن من أنكر نصا يعني لا يحتمل التأويل، هذا في بين أهل العلم خلاف هل يكفر أو لا يكفر، ومال ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى كفره، لأنه يعني يعتبر مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم. من رد نصا على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكذب له، وإذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله تعالى، فيكون حينئذ مرتدا عن الإسلام. هذا تصريح بأن الحوض حوض حقيقي على ظاهره، على ظاهر النص. أراد بالحقيقي الرد على من ادعى بأن الحوض هذا أمر ماذا؟ معنوي، وليس حوضا بأنه مجمع الماء أو مجتمع الماء. قل لا، هذا باطل وهو ردة عن الإسلام. قال: وأنه مخلوق موجود اليوم، موجود اليوم. قال: وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومنبري على حوضي. والحديث في الصحيحين: منبري على حوضي، هذا ظاهر ما منبري. الإضافة هنا ماذا؟ الإضافة عهدية، فالمراد به منبر النبي صلى الله عليه وسلم. على تفيد الاستعلاء أو لا؟ يقول: زيد على الكرسي، يكون عاليا. صعدت على الجبل، إذن يكون عاليا. إذن على تدل على الاستعلاء. الحوض هو المستعلى عليه. ما المراد بالحوض؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم. منبري، الإضافة هنا للعهد. إذن على ظاهره ما هو؟ منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في الدنيا وخطب عليه عليه الصلاة والسلام، بعينه يكون على حوضه يوم القيامة. هل هذا ممتنع؟ لا، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قطعا ليس ممتنعا. إذن لا مانع أن يحمل ظاهر النص على ظاهره، والقاعدة والأصل في مثل هذه الأحاديث حملها على ظاهرها. وأي اعتراض إنما يكون من أجل أنه كيف فلم يستوعب عقله ما كيفه، حينئذ يقول: كيف يقع؟ هل سيعيد الباري جل وعلا وجود المنبر بعينه؟ كما أنه سيعيدك أنت، سيعيد المنبر الذي أمكنه أن يعيدك أنت أيها الإنسان المسكين، سيعيد هذا المنبر لا إشكال فيه. وكونه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم على الماء، هذا كذلك لا إشكال فيه. إذا منبري على حوض، هذا على ظاهره. لكن اختلف فيه العلم من جهة ماذا؟ هل المنبر بعينه أو أنه يخلق له منبرا آخر؟ ثم قولان: أكثر أهل العلم على أن المراد به بعينه، هو ذاته كذلك، لأنه قال منبري، فالإضافة حينئذ تكون عهدية. والقول بأنه يخلق له منبرا آخر هذا يحتاج إلى دليل خاص، وليس ثم دليلا خاصا. قيل في تفسير هذا الحديث، أورده كلام هذا في الاستذكار ابن عبد البر، قال: قيل أراد أن له منبرا يوم القيامة على حوضه صلى الله عليه وسلم، كأنه قال: ولي أيضا منبر على حوضي أدعو الناس إلى الحوض عليه، لأن منبره ذلك على حوضه. بمعنى ماذا؟ أنه سيخلق له منبر ليس هو عين المنبر الذي خطب عليه في الدنيا، هذا القول الأول أورده ابن عبد البر في الاستذكار، قال أراد أن له منبرا يوم القيامة. لو قال لو كان المراد كذلك لم يقل منبري، وإنما قال ماذا؟ ولي منبر، أو سيخلق الباري لي منبرا، لكن قال ومنبري، يعني الذي تفهمون ماذا منه أنه المنبر الذي أخطب عليه، فدل ذلك على أنه بعينه. لكن هذا القول وإن كان فيه شيء من التأويل إلى أنه ليس بعيدا، ليس بعيدا، كما سيأتي فيه التأويل الذي جعله أمرا معنويا. هذا القول الأول أنه سيخلق له منبرا غير منبره الذي في الدنيا. وقيل يحتمل أن يكون الله تعالى يعيد ذلك المنبر بعينه، فيكون يومئذ على حوضه. وهذا هو الظاهر، قول الذي قال عنه ابن عبد البر وقيل، نقول هذا هو الظاهر، أنه ماذا؟ أنه منبره بعينه، يعيد الله تعالى يوم قيامة ويجعله على حوضه. قال ابن عبد البر الاستذكار والقول الأول أولى والله أعلم. قول الأول ماذا؟ أنه يجعل له منبر ليس هو عين المنبر، ليس هو عين المنبر، إنما منبر آخر، فقدم القول الأول بأن له منبرا، ثم قال ويحتمل أن يكون الباري جل وعلا يعيد المنبر بعينه يوم القيامة. حينئذ قال والأول أظهر، لكن الله أعلم ليس أظهر، وإنما يحمل الأصل في الإضافة على ماذا؟ أنها للعهد، والمعهود هو ماذا؟ ما يعلمه السامع، ولا يعلمون ماذا إلا منبره عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ظاهر اللفظ أن يراد به منبره عليه الصلاة والسلام. قال النووي في شرح مسلم قال القاضي قال أكثر العلماء، قال أكثر العلماء، إذا المسألة فيها نزاع، فيها نزاع، لكن ينبغي أن يكون النزاع ليس في إثبات معنى يفسر به المنبر، هذا تحريف لللفظ، لأن المنبر كاسمه منبر. يحتمل الخلاف في ماذا؟ في كونه هل المنبر بعينه أو منبرا آخر، هذا يجعل خلافا ولا إشكال فيه، لكن كونه يصرف إلى الطاعات أو نحوها يقول هذا تحريف للنص، يعني قالوا منبري المراد به المنبر بعينه، الظاهر هو المراد. قال النووي قال القاضي قال أكثر العلماء المراد منبره بعينه، منبره بعينه هو، إذن أكثر أهل السنة والجماعة على تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين ومنبري على حوضي هو بعينه، يعيده الباري جل وعلا. قال القاضي قال أكثر العلماء المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا، الذي كان في الدنيا. قال وهذا هو الأظهر، نووي قال وهذا هو الأظهر، لماذا الأظهر؟ لأن ظاهر النص يدل على ذلك. ولماذا نقف مع الظاهر؟ لأن الأصل في باب المعتقد والغيبيات أن نقف مع الظاهر، هذا الأصل، بل الأصل في نصوص الشرع على جهة العموم سواء كان في العلميات أو العمليات أن نقف مع الظواهر، إلا أنه لما كان القياس يدخل العمليات حينئذ يحتمل أن غير الظاهر مراد، فلذلك ساغ فيه ماذا؟ ساغ فيه التأويل، فيحتمل التأويل بأن يصرف ظاهر اللفظ لمعنى آخر، وهذا يكون ماذا؟ عام أريد به الخاص، عام مخصوص، مطلق مقيد، لفظ افعل دلت القرينة على أنه للندب إلى غير ذلك، تحريم ظاهر لا تفعل ودلت القرينة على أنه للكراهة، هذا في العمليات. وأما في باب المعتقد فالأصل حمله على ظاهره، أي معنى يخالف الظاهر حينئذ يقول الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، إلا إن كان نقل خلاف عن الصحابة في المسألة، حينئذ نكون متبعين للصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قلنا مرارا أن عهد الصحابة هو الميزان في معرفة الوفاق والخلاف، ولسنا أعلم من الصحابة في فهم النصوص، فإذا كان ظاهر اللفظ يقتضي أمرا ما وتنازعوا في الدلالة حينئذ لا بأس أن يحكى خلاف في دلالة النص، ولو كان الظاهر خلاف بعض الأقوال ويكون حينئذ المرد إلى الكتاب والسنة. قال النووي هذا هو الأظهر، قال وأنكر كثير منهم غيره، قال القاضي عياض وأنكر كثير يعني من أهل العلم من أهل السنة والجماعة غير هذا القول، حينئذ دخل فيه قولان، قول الأول ما استظهره ابن عبد البر رحمه الله تعالى وهو أنه يجعل له منبر غير منبره الذي في الدنيا. الوجه الثاني والقول الآخر أنه ماذا؟ أنه محمول على الطاعات ونحو ذلك. قال: وأنكر كثير منهم غيره. قال: وقيل، يعني في تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم منبر على حوضه، وقيل إن له هناك منبرا على حوضه، هذا كذلك القول السابق. وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه، والله أعلم. هذا قول جعله ماذا؟ جعله أمرا معنويا. منبري على حوض ليس المراد هذا، وإنما المراد من لزم الأعمال الصالحة وحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم مآله أن يشرب من الحوض. لكن نقول هذا تأويل ويرده ظاهر النص والعلم عند الله، ولذلك لا يعرف هذا القول عن السلف، إنما أتى به بعض المتأخرين. إذن ومنبري على حوضي يبقى على ظاهره. إذن هذان الحديثان أثبتا مسألتين، أو إن شئت تقول ثلاثة. أولا إثبات الحوض وأنه حقيقي على ظاهره ليس أمرا معنويا، ثانيا أنه موجود الآن، ثالثا أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه في المدينة بعينه يكون على حوضه يوم القيامة على ظاهره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الوسطية عند ذكر هذا الحديث: وهذا يحتمل أنه في هذا المكان لكن لا نشاهده لأنه غيبي، هذا كذلك معنى آخر. ومنبري على حوضي، قال يحتمل ماذا؟ أن الحوض في ذلك المكان لكنه لا يشاهد، هذا كذلك ما دام أنه أمر غيبي حينئذ لا يمنع العقل منه، كل ما دل عليه النص حينئذ سواء استوعبه العقل أدركه أو لا، نقول لا يمنع عدم إدراك العقل لمدلول النص أن يحمل النص على ظاهره. لكن هذا يحتاج إلى قيد زائد. لماذا؟ لأنه لم يقل حوضي في مكان هذا، إنما قال منبري على حوضي، يعني ماذا يكون؟ الحوض الذي دلت عليه النصوص السابقة المنبر هذا بعينه يكون عليه، وليس فيه أن الحوض يكون تحت المنبر في مكان ما يسمى بالروضة ونحوها. كذلك فرق بين القولين، لكنه يحتمل، لكن الظاهر أنه لا يحمل عليه النص، وإنما ذكرت من باب الشرح للحديث. قال: ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة على الحوض، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، بدلا من أن يقال أن الحوض يكون تحت منبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الحوض الذي جاء به تحت المنبر وليس المنبر هو الذي وضع على الحوض، والصواب أن يقال أن المنبر يكون على الحوض، وأما مكان الحوض فالله أعلم به، لا نحدده في ذلك المكان، لأنه يلزم منه ماذا؟ إذا قلنا بهذا الاحتمال يلزم منه أننا قد حددنا مكان الحوض أين يكون، أنه سيمر بتلك أو بذلك المكان، هذا فيه كذلك تحديد يحتاج إلى نص. وهذا الحوض يصب فيه ميزابان، تثنية ميزاب، والميزاب هو ما يسيل منه الماء من موضع عال، المعروف الميزاب، ميزاب الكعبة يقوم تصل بعض الناس تحت من البدع هذا. قال: هو ما يسيل منه الماء من موضع عال، وأما ما يقول بعض الفقهاء أنه يحرم يوم الثامن من تحت الميزاب هذا يحتاج إلى نظر، بل هو بدع، صواب أنه من البدع. قال: الجواليق فارسي معرب، يعني الميزاب هذا فارسي معرب. وهذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، قال تعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. كوثر نهر عظيم أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والكوثر فوعل من الكثرة، والواو زائدة، الواو زائدة فوعل زائدة أصالة، عندنا كوثر فوعل فهي زائدة أصالة، فوعل من الكثرة والواو زائدة، ومعناه الخير الكثير، كوثر مراد به الخير الكثير، إنا أعطيناك الكوثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر. إذن هذا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم يصب فيه ميزابان، عرفنا الميزاب تثنية ميزاب، حينئذ وهذان الميزابان من أين يأتيان؟ من الكوثر، ما هو الكوثر؟ نهر في الجنة، نهر فيه في الجنة، والحوض ليس داخلا في الجنة، كذلك هو يكون في عرصات يوم القيامة، والعرصات هذه ليست داخلة في الجنة، إذن الحوض خارج من الجنة، خارج الجنة، لكنه يسقى من الجنة. واضح الأمر؟ فرق بين أن نقول الكوثر هذا نهر فيه في الجنة، يمتد هذا الكوثر أو يسيل الماء منه عبر الميزابين إلى الحوض الذي يكون خارج الجنة. إذن فرق بين الحوض وبين الكوثر، ولذلك نقول الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، والكوثر غير الحوض. الكوثر يكون في الجنة نهر عظيم أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ينزلان أي الميزابان إلى هذا الحوض، والحديث فيه في مسلمين. وقول المصنف رحمه الله تعالى وفي عرصات القيامة، عرصات القيامة، ثم ذكر الحوض أولا ثم سيأتي ذكر الصراط، يدل على ماذا؟ على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح قول من قال بأن الحوض قبل الصراط وليس العكس، وليس العكس. دليل ذلك ماذا؟ دليله يعني اختيار المصنف أنه قال في عرصات يوم القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الصراط، فقدم الحوض على الصراط، ودل على أنه يختار القول بأن الصراط متأخر عن الحوض وأن الحوض يكون قبل الصراط. ظاهره أن الحوض قبل الصراط، وفيه تعليل لأنه يخترج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، يعني هذا الحوض سيأتي ذكر بعض النصوص التي تدل على أن بعض من أحدث في الدين من أهل البدع والمفترين على الباري جل وعلا وعلى دينه أنهم يمنعون من أن يشربوا من هذا الحوض. ومعلوم أن هذا الصنف لو جاز الصراط لأخذته كلاليب الصراط، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الحوض سابق، وجود هذه الطائفة التي تمنع من الحوض، هذه الطائفة مآلها أن تأخذها ماذا؟ كلاليب الصراط التي تكون على حافتي الصراط. فلما كانت هذه الطائفة ترد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتمنع من أن تشرب، دل على أن الحوض قبل الصراط. هذا تعليل ظاهر، لأنه يختلج ويمنع، يختلج يعني يمنع، يختلج ويمنع منه يعني من الحوض أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، إما يسقطون في نار جهنم، إما خالدون كانوا كفارا، وإما مآلهم إلى النار. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام، هذا الشاهد، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وهذا كذلك متواتر هذا المعنى، فدل ذلك على أن هذه الطائفة ترد الحوض لكن لا تشرب، هذه الطائفة إذا مرت على الصراط تأخذ كلاليب الصراط، فدل ذلك على أن الحوض قبل الصراط. وفيه أن الذي يرد الحوض هم المؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم المتبعون لشريعته، ومن عداهم فإنه يطرد منه. هذه مسألة الخلافية، هل الصراط قبل الحوض أم بعد الحوض؟ قررنا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن الحوض قبل الصراط. قال السفريني في لوامع الأنوار ذهب بعض السلف إلى أن الحوض يورد بعد الصراط، حوض بعد الصراط عكس ما اختاره شيخ الإسلام تيمية، يعني فيه قولان، ونسبه لمن؟ لبعض السلف. إذن المسألة فيها نزاع بين السلف، هذا لا إشكال فيه. فمن اختار بأن الحوض قبل الصراط لا يبدع ولا يضلل، ومن اختار بأن الحوض بعد الصراط لا يبدع ولا يضلل. قد يخطأ إذا كان النص واضح بين، كان النص واضحا بينا قد يقال هذا خطأ. وفرق عند أهل السنة والجماعة بين أن يحكم على القول بأنه خطأ وبين أن يحكم عليه بأنه بدعة وضلالة. فكل ما وقع فيه نزاع بين السلف وكانت الأدلة محتملة، حينئذ لا يجوز لأحد أن يبدع أحدا اختيارا لأحد هذه الأقوال، وإنما يقال هذا قول وهو خطأ. ولذلك هو قال: ذهب بعض السلف إلى أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله. وهذا رأيه هو، قد يكون عندهم دليل، قد لا يكون فهم وجه الاستدلال، لكن المراد أن هذا القول موجود قطع النظر عن ماذا؟ عن صحته، وهو لا شك أن الحق لا يتعدد، واحد منهما إما قبل إما بعد. وابن القيم له اختيار سيأتي تفصيله، إما قبل إما بعد، فمن اختار القبلية أو البعدية لا يضلل ولا يبدع. انتبه لهذا، هذه طريقة أهل السنة والجماعة في مثل هذه المواضع. ولذلك دائما نقول انتبه، خاصة في مثل هذا الزمان التي اختلطت فيها الأمور، من صحت أصوله وهو من أهل السنة والجماعة إن وقع في بدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو نحو ذلك فلا يبدع، الأصل فيه أنه لا يبدع. لماذا؟ لأنه لا يسلم أحد من الخطأ والزلل. ولكن لو اختار أصلا لا يوافق أصلا أو أصول أهل السنة والجماعة فالمخالف في الأصل يبدع، المخالف في الأصل يبدع. وأما إذا سلم بأصول أهل السنة والجماعة ووقع في بدعة نحكم بأنه وقع في بدعة، لكن لا يقم، خرج من السنة والجماعة، ليس سلفيا إلى آخر، هذا من البدع، هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، إنما ينظر إلى الشخص إلى أصوله. نعم إذا أكثر من البدع حينئذ يصنف بأنه من أهل الأهواء، وأما البدع والبدعتان هذا لا يكاد يسلم منه أحد البتة، خاصة إذا قيل بأنه في باب المعتقد، لأن الخطأ في الأصل أنه إحداث. لو نظرنا إلى الخطأ نفسه وقلبناه قلنا هذا الأصل فيه أنه حدث في الدين، إذن يمكن أن يصدق عليه حد البدعة، لكن ليس من شأن السلف إطلاق البدعة مطلقا في مثل هذه مواضع البتة. فكل من صحت أصوله هكذا سلمت أصوله وكان من أهل السنة والجماعة لا يحتج إلا بالكتاب والسنة ويذم الفرق وأهل البدع، ليس معتزليا ولا جهميا ولا أشعريا ولا حتى مناهج، ليس إخوانيا ولا تبليغيا إلى آخره ولا صوفيا، هذا من أهل السنة والجماعة. إن وقع في خطأ ما يرد عليه الخطأ، وأما أنه كل من أخطأ في خطأ ما أو وافق ما قد يكون عليه فرقة أخرى ثم يصنف إليها، قل هذا مخالف لأهل السنة والجماعة وليس من طريقة السنة والجماعة، خلافا للغلاة الذين يدعون السلفية في مثل هذا العصر، ثم هم كل من وقع في خطأ مباشرة ألحق بتلك الفرقة، قل هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة البتة. فانتبه لهذا. ولذلك وقع نزاع في بعض المسائل التي قد يقول بها بعض المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، وقد يقول بها بعض أهل السنة والجماعة، ومع ذلك لا يصنف منهم البتة، إذ ليس كل من وافق أهل البدع ألحق منهم مباشرة، إنما ينظر في أصوله. هنا قال: ذهب بعض السلف إلى أن الحوض يورد بعد الصراط على خلاف ما اختاره رحمه الله تعالى ابن تيمية، قال: وهو غلط من قائله. قال القرطبي: والمعنى والكلام للسفرين، كل كلام السفرين. قال القرطبي: والمعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط، معنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا، فناسب تقديمه لحاجة الناس إليه. لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، دل ماذا؟ على أن المسألة اجتهادية، يعني هو فهم أوتيه، وكذلك من قال بأن الحوض بعد الصراط هو فهم أوتيه، ليس عندنا نص بمعنى ماذا؟ ليس عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي قبل الصراط، هذا النص، مع ذلك فهو محتمل، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي قبل الصراط أو قال الصراط بعد حوضي هذا لا يجوز فيه الاجتهاد، لأنه ماذا؟ يعتبر نصا. أما إذا لم يرد حينئذ نقول المسألة محل اجتهاد، كما اجتهد أهل العلم في مسائل صراط الساعة الكبرى تقديما وتأخيرا، كل ذلك لا يؤثر. قال: فإن الناس، والمعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط، فإن الناس يخرجون من قبورهم عطاشا فناسب تقديمه لحاجة الناس إليه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوقوف بين يدي الله تعالى هل فيه ماء؟ قال: إي والذي نفسي بيده، إن فيه لماء وإن أولياء الله ليردون إلى حياض الأنبياء عليهم السلام. دل هذا النص أخذ منه أن الحوض يكون قبل الصراط، والحديث فيه كلام عند بعض أهل العلم. ورجح القاضي هذا القول أول، ورجح القاضي عياض أن الحوض بعد الصراط، أن الحوض بعد الصراط يعني هو الذي عناه بقوله قال بعض السلف، وقال وهو غلط من قائله، يعني على جلالة القاضي عياض غلطه. هذا هو الأصل، أن من اعتقد قولا موافقا للكتاب والسنة ويعتقد أن الحق لا يتعدد وهو الحق، حينئذ إما حق وإما باطل، إما خطأ وإما صواب. بمعنى أنك تعتقد إذا قلت بأن الحوض قبل الصراط وجب عليك أن تعتقد خطأ من قال بأن الحوض بعد الصراط. لماذا؟ لأنه صح أن الحق لا يتعدد، الحق لا يتعدد، هو واحد. كل مسألة وقع فيها نزاع بين أهل العلم في مسائل الفقه الحق واحد وليس متعددا البتة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ. إذن اجتهد، قال الأول أعطاه أجرين والثاني أعطيه أجرا واحدا، وحكم عليه بماذا؟ بأنه أخطأ. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الحق واحد لا يتعدد، وهذا لا يلزم منه قول به بالبدعة ونحوها. أو قد يقال بأنه بدعة لكن لا يلزم منه أن من قال به أن يكون مبتدعا. ورجح القاضي عياض أن الحوض بعد الصراط، وأن الشرب منه يقع بعد الحساب والنجاة من النار، هذا قول ثاني. وقال ابن حمدان في عقيدته يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط، يعني رجح ما ذهب إليه القاضي عياض. وقال الحافظ ابن حجر ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخلها، هذا الله أعلم تكييف ابن حجر رحمه الله تعالى. ظاهر الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، لا يلزم أن يكون قريبا من الجنة أو بعيدا، يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم. إذن القول بأن هذا النص يدل على أنه قريب منه قل كيفنا، ونحتاج إلى نص يدل على صحة هذا القول والظاهر عدمهم. قال وظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه الماء من النهر الذي داخله، الذي يكون داخل، الذي هو ماذا؟ الكوثر. علمنا أن الكوثر في الجنة والحوض خارج الجنة، ويمتد ميزابان من الكوثر إلى الحوض، قريب أم بعيد؟ نحتاج إلى نص، النصوص جاءت مطلقة، إما أن يأتي على العين والرأس وإلا نقول محتمل، أما أنه يدل على القرب قل لا يدل على القرب، فهو محتمل مطلق، نبقى على إطلاقه. قال فلو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه، وهذا غريب منه رحمه الله تعالى. لو كان الحوض قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر، قال الحوض قريب من الجنة، إذن ليس بينهما فاصل. فلو كان الصراط بعد الحوض لكان الصراط فاصلا بين الحوض وبين الجنة، هذا مبناه هو العلم عند الله على أنه كيف ثم بعد ذلك أراد أن يفهم النص، وهذا فيه نظر من أصله، إنما أوردته لجلالة ابن حجر وأنه في الفتح ذكر ذلك ليتنبه له. قال فلو كان قبل الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من الكوثر فيه، لأن الصراط على النار، على متن جهنم، الصراط على متن جهنم، حينئذ لو كان الصراط بعد الحوض لكانت النار فاصلة بين الحوض والجنة، والنص دل على أن الحوض قريب من الجنة، قل هذا تكليف يحتاج إلى دليل. قال وأما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يروه ويذهب بهم إلى النار، فجواب يعني حجة قرطبي السابقة، ما الجواب عنه؟ عندما نقول بأن الحوض قبل ماذا؟ قبل الصراط، جاء النص بأن طائفة من الناس منهم من هو مرتد ومنهم من هو على بدعة وضلالة ويذادون عن الحوض، هذا الصنف دلت النصوص الأخرى نصا على أنهم إذا مروا على الصراط تختلجهم كلابيب النار. ما الجواب عن هذا؟ عنده جواب ابن حجر رحمه الله تعالى، فجوابه أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون الجنة، يكونوا قريبين من الحوض، فيرون الحوض ويرون الجنة، فيدفعون في النار قبل أن يخلصوا من بقية الصراط. هذا فيه تكلف بعيد منه رحمه الله تعالى. وقال القرطبي في التذكرة: إن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضين، أحدهما في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة. في الجنة هذا يحتاج إلى نص، وكلاهما يسمى كوثرا، والكوثر في كلام العرب الخير الكثير. الأصل في إثبات حوضين للنبي صلى الله عليه وسلم المنع إلا إذا دل النص على ذلك، لأننا قعدنا قاعدة في مثل هذا المقام أن هذه الغيبيات لا تثبت إلا بدليل خاص، وأما الاجتهاد والنظر والتفكر والتدبر لا مجال له هنا البتة، وإنما يكون للعقل مجال فيما إذا وقع تعارض بين الأحاديث حينئذ يقدم ويؤخر. قال الجلال السيوطي: وقد ورد التصريح في حديث صحيح عند الحاكم وغيره بأن الحوض بعد الصراط. هذا الحديث منازع فيه من صح عنده، فلا إشكال باعتماده مع المعنى السابق الذي دل عليه أن قوما يذادون عن الحوض فاجتمع فيه الأمران، لكن لم يصح عند كثير من أهل العلم لم يردوه ابتداء. لو كان ثابتا مباشرة من رجح بأن الحوض قبل الصراط قال الحديث الذي صح عند الحاكم. قال السيوطي: وقد ورد التصريح في حديث صحيح عند الحاكم وغيره بأن الحوض بعد الصراط، فإن قيل إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم يحتاجوا إلى الشرب منه، فالجواب: بل يحتاجون إلى ذلك لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم، فكان الشرب في موقف القصاص. ويحتمل الجمع على كل ما يذكر من التعليلات التي لا يرد اللفظ بها بالشرع فالأصل فيها التوقف. أصل فيها التوقف لماذا؟ لأنهم عطاش. ما الذي أدرك أنهم كانوا عطاش؟ يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص. فكل تعليل الأصل فيه ماذا؟ المنع حتى يرد النص. والتعليل الذي ذكره من شيخ الإسلام وغيره بكونهم يذادون هذا جاء به النص أو لا، فعلل أن الحوض قبل الصراط لمجيء علة ذكرها النص، وأما لأنهم محاسبون وقد أخذهم التعب إلى آخره نقول هذا أمر عام، فتخصيص هذه العلة بحكم خاص يتعلق بالحوض والصراط هذا قبل هذا يحتاج إلى نص وليس عندنا نص. قال: قال: وقد ورد التصريح في حديث صحيح عند الحاكم وغيره بأن الحوض بعد الصراط، فإن قيل إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجنة فلم يحتاجوا إلى الشرب منهم، فالجواب: بل يحتاجون إلى ذلك لأنهم محبوسون هناك لأجل المظالم، فكان الشرب في موقف القصاص. ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعده لآخرين بحسب ما عليهم من الذنوب والأوزار حتى يهذبوا منها على الصراط، ولعل هذا أقوى ولعل هذا أضعف. ليس أقوى لماذا؟ لأنه يحتاج إلى نص، إنما هو اجتهاد، والأصل أنه لا تفصيل، أنه قبل الصراط يردون وبعد الصراط لا يردون، إن كان ابن القيم يميل إلى هذا المعنى. قال الشيخ مرعي في بهجته: وهذا في غاية التحقيق جامع للقولين وهو دقيق، انتهى يعني ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى فيما سبق. ابن القيم رحمه الله تعالى له قول، قال ابن القيم: وأصحاب هذا القول الذين قالوا بأن الحوض قبل الصراط، هو أراد أن يعترض على القولين، ولا يرى أن الحوض قبل الصراط، ولا أن نقول بأن الصراط بعده، حوض قبل الصراط أو أن الحوض بعد الصراط، هما قولان متقابلان قبل أو بعد. قال ابن القيم: وأصحاب هذا القول الحوض قبل الصراط الذي قدمه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قولهم أنه لا يوصل إليه إلا بعد الصراط. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم الحوض فشربوا منه، هذا يدل عليه حديث لقيط هذا، وهو لا يناقض كونه قبل الصراط، فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر هذا الذي مال إليه السيوطي رحمه الله تعالى، لأنه ماذا قد يكون قبل الصراط وبعد الصراط جمعا بين القولين، بدلا أن نقول قبل أو بعد نقول لا هو يبدأ قبل الصراط وينتهي بعد الصراط، منهم من يرد الحوض قبل الصراط ومنهم من يرد الحوض بعد الصراط، يكون جمعا بين القولين، وهذا يحتاج إلى نص واضح بين لما هو اجتهاد من السوط تبع فيه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال وهذا لا يناقض كونه قبل الصراط، فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر، فإذا كان وهذا لا يدل طوله شهر أنه ماذا أنه أطول من الصراط، هل يدل؟ إذا قال طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر مسافة شهر بالإبل مثلا، هل يلزم من هذا أن يكون الحوض أطول من الصراط؟ لا يلزم، نحتاج إلى دليل يدل على أن الحوض أطول من الصراط وأن الصراط أقل، حينئذ إذا كان أمر كذلك صح الجمع. وأما إطلاق النصوص على ما سيأتي من أن الصراط لم يحدد إلا في أقوال بعض السلف وأكثره ضعيف أن مسافته أو طوله 4000 سنة أو نحو ذلك، وهذا يرد هذا القول إن صحت، لكن لا تصح، حينئذ نقول نحتاج إلى معرفة طول الصراط، فلما لم يرد ضعف هذا القول. فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده؟ يعني هذا هو عينه قول السيوطي رحمه الله تعالى، والسيوطي متأخر عن المقيم، ما نسبه لابن القيم لكن هو ظاهر أنه أخذه منه، فهذا في حيز الإمكان، ووقوعه موقوف على خبر الصادق، إذن وقوعه موقوف على خبر الصادق، والأصل عدم خبر الصادق، إذن لا نقول بهذا القول. يعني هذا ابن قيم رحمه الله تعالى جعله دلالة عقلية، ثم قال هو لا مانع منه، نعم لا مانع منه، لكن هل دل النص على ذلك؟ الجواب لا، ولذلك قال فهذا في حيز الإمكان، يعني هذا القول الذي جعله وسطا بين القولين، ووقوعه موقوف على خبر الصادق والله أعلم، ولم يرد عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قول يدل بذلك، فيبقى الحصر في ماذا؟ أن الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط، إما هذا وإما ذاك، وأما الجمع بين القولين هذا يحتاج إلى نص، واعترف هو بأنه لم يرد نص، لأنه قال وقوعه موقوف على خبر الصادق، فدل على أنه لم يرد. قال القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة ولا يخطر ببالك، تأين من المسألة، ولا يخطر ببالك أن لا تحدث نفسك أو يذهب وهمك إلى أن هذا الحوض يكون على وجه هذه الأرض، يكون على وجه هذه الأرض. قال ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن هذا الحوض يكون على وجه هذه الأرض، وإنما يكون وجوده على الأرض المبدلة على مسافات هذه الأقطار وفي المواضع التي تكون بدلا من هذه المواضع في هذه الأرض، وهي أرض بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، والله أعلم. صحة هذا الكلام يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص بأنه ما نوع الأرض التي يكون عليها الحوض، نقول لم يرد النص دالا على ذلك. وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، يعني ثم حوض مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية حوض مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق، ماؤه أبيض من الورق. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعدما بين لنا ما يتعلق بأصل الإيمان بالحوض، بين صفات تتعلق بماذا؟ بهذا الحوض. قال ماؤه أشد بياضا من اللبن، هذا في اللون، هذا في اللون. قال ماؤه أشد بياضا، أشد بياضا من اللبن، هذا في اللون. أما الطعم فقال وأحلى من العسل. أحلى من العسل، تعرفون العسل هو أحلى من العسل. وفي الرائحة أطيب من ريح المسك، آنيته عدد نجوم السماء كما في بعض ألفاظ الحديث سيأتي، وفي بعضها آنيته كنجوم السماء، وهذه أبلغ لأنها أشمل، لأنه يكون كالنجوم في العدد وفي الوصف بالنور واللمعان الإضاءة، فآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة، ومساحته طوله شهر وعرضه شهر، وعليه يكون مدورا، طوله شهر وعرضه شهر يكون مستديرا، لأنه لا يكون بهذه المساحة من كل جانب إلا إذا كان مدورا. وجاء في صحيح مسلم أيضا زواياه سواء، وهذا يعني أنه مربع، والله أعلم سيأتي. ثم في هذه المسافة أو هذه المسافة باعتبار ما هو معلوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سير الإبل المعتاد، وستأتي بعض الأحاديث الدل على خلاف في تعيين هذه المسافة. وأما آثار الشرب من هذا الحوض فقال المصنف من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى على الصراط، وبعده على القول بأنه قبل الصراط. إذن هذه المصنف ذكر بعض ما جاء في النصوص الدالة على الصفات المتعلقة بهذا الحوض العظيم الذي ذكر آنفا، منها ما تلوناه سابقا من حديث عبد الله بن عمرو العاص فيه حوض مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية الحوض مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق الفضة، وهي عندهما أيضا. وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح ابن حبان في صحيحه واللفظ للإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، هذا معهود في الصحيحين. فقال زيد بن الأخنس والله ما أولئك في أمتك إلا كالذباب الأصهب في الذباب. قالوا الرجل الأصهب يعني الأشقر، رجل الأصهب الأشقر يعني متميزون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدني 70,000 مع كل 70,000، وزادني 3 حثيات. قال فما سعة حوضك يا رسول الله؟ قال كما بين عدن إلى عمان وأوسع في بعض عمان، هكذا ضبط بعض العلم. يشير بيده قال فيه مثعبان هو الميزابان السابقان بضم الميم وإسكان الثاء وضم العين، مثعبان بضم الميم والعين المهملة بينهما مثلثة وآخر موحدة، هو مسيل الماء الميزابان السابقان من الذهب والفضة. قال فما حوضك، فماء حوضك يا نبي الله؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ولم يسود وجهه أبدا. والحاصل ودلت النصوص على أن ثم فئة يذاد عن الشرب من هذا الحوض، فتكون مخصصة لقوله من يشرب منه. إذن ثم من يشرب وثم من يقدم على الحوض ولا يشرب، فهما طائفتان. والحاصل أن من الذين يذادون عن الحوض جنس المفترين على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم من المحدثين في الدين من الروافض والخوارج وسائل أصحاب الأهواء والبدع المضلة، وكذلك المسرفون من الظلمة المفرطون في الظلم والجور وطمس الحق، كذلك المتهتكون في ارتكاب المناهي والمعلنون في افتراء المعاصي. وهذا الصف هو الذي يذادوا لأنهم بدلوا وأحدثوا، والإحداث يعم الكفر والردة وما دونهما، يعني يعم الكفر والبدعة والمعصية، هذا الأصل فيه، هذا هو الأصل. قال القرطبي قال علماؤنا كل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض. قال لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فدل على أن كل إحداث فهو داخل في النص فيكون من المطرودين. قال فهو من المطرودين عن الحوض وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة على اختلاف فرقهم. فهؤلاء كلهم مبدلون، بدلوا دين الله، بدلوا الشرع. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس الحق وإذلال أهله، والمعلنون بكبائر الذنوب والمستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والبدع. إذن الذي يذاد هو الذي أحدث، الذي أحدث. ثم قال ثم الطرد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد. يعني إن كان في المعاصي قد يطرد في وقت دون وقت، وهذا لا مانع منه عقلا، لكن لم يدل عليه نص. يعني الذي يذاد عن الحوض لم يرد نص أنه قد يغفر له ثم بعد ذلك يأتي ويشرب من الحوض، هذا يحتاج إلى نص. قال وقد يقال إن أهل الكبائر يردون ويشربون، وإذا دخلوا النار بعد ذلك لم يعذبوا بالعطش. إنت قد قالوا، وهذا قلنا قول يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل يدل على ذلك، وإنما نقول من أحدث في الدين بكفر أو بدعة أو معصية ومات على ذلك فهو ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه يذاد عن حوضه ونسكت. ومع ذلك إن جاء نص بالتخصيص وعلى العين والرأس، وإلا بقين على ظاهر النصوص. واختلفت الروايات في تحديد الحوض وتقديره اختلافا كثيرا، الروايات الواردة الصحيحين وغير الصحيحين في تحديد مسافة بين جوانب الحوض مختلفة اختلافا كثيرا. ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق أنه مسيرة شهر وزواياه سواء متساوية، يعني شهر شهر شهر شهر، يدل على أنه ماذا؟ أنه مربع. هذا يفهم منه لأنه دلالة التزام، فلا إشكال فيه أن يقال بأنه مربع على هذه الرواية. وفي رواية عند أحمد أن الحوض ما بين عدن وعمان، وفي رواية الصحيحين ما بين صنعاء والمدينة، صنعاء والمدينة. وفي رواية لهما أيضا ما بين المدينة وعمان، وفي رواية ما بين أيلة ومكة، وعند ابن ماجه ما بين المدينة إلى بيت المقدس، هذا أقصر. وفي رواية ما بين جرباء وأذرح، وفي رواية ما بين أيلة وصنعاء اليمن، وهو بالصحيحين. قال في جامع الوصول عن كون حوضه ما بين جنبيه كما بين جرباء وأذرح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود، الرواية في الصحيحين. وقال بعض الرواة هما قريتان بالشام بينهما مسيرة 3 ليال، يعني جرباء وأذرح اسمها قديمة، هما قريتان بالشام بينهما مسيرة 3 ليال. في حديث عمرو بن عاص السابق عبد الله بن عمرو مسيرته ماذا؟ شهر، وهذا يقول 3 أيام، شهر وثلاثة أيام، بينهما بون شاسع، بينهما بون شاسع. حينئذ نقول هذا فيه شيء من الاختلاف. سيأتي الجواب. قالوا في لفظ 3 أيام. قال في القاموس وجرباء قرية بجنب أذرح، وغلط من قال بينهما 3 أيام. إذن زيادة 3 أيام هذه غلط، وإنما الوهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة ذكرها الدارقطني، وهي ما بين ناحيتي حوض كما بين المدينة وجرباء وأذرح، انتهى، ليس فيه 3 أيام. وزيادة 3 أيام هذه ضعيفة لم تثبت. إذن لا تعارض بين مسيرة شهر وبين 3 أيام أو 3 ليال. وفي مسلم والترمذي مثل ما بين عدن إلى عمان البلقاء. قال بعض العلماء وهذا الاختلاف والاضطرار لا يوجب الضعف، يعني لا نجعل هذا الاضطراب والاختلاف، الاضطراب بمعنى ماذا؟ ليس الاضطراب المصطلح عليه عند أهل الاصطلاح، الذي هو ماذا؟ من أنواع مضطرب، من أنواع الحديث الضعيف، وإنما المراد به المعنى اللغوي، يعني الاختلاف. هل هذا الاضطراب وهذا الاختلاف موجب للضعف؟ الجواب لا، جواب لا. لماذا؟ لأنها عدة حديث، ليس هو حديث واحد يروى على 20 وجه حتى نقول اضطراب، لا، هو عدة أحاديث كل حديث منفصل. إذن هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد؟ الجواب لا، وإنما عبر لكل شخص بما أراد المتكلم في ذلك الوقت وبما يسع فهم المخاطب. حينئذ يقع فيه ماذا؟ يقع فيه الخلاف بين الرواة لاختلاف الأحوال. قال بعض العلماء هذا الاختلاف والاضطراب لا يوجب الضعف، لأنه من اختلاف التقدير والتحديد لا من الاختلاف في الرواية، يعني أصل الرواية محفوظ ولكن الاختلاف في التقدير والتحديد فقط. جميع ما مر من الروايات محل الخلاف ما هو؟ التقدير والتحديد، وهذا يختلف باختلاف المتكلم في حال وباختلاف المخاطب في حال آخر، فالاختلاف فيه وارد لأنه من اختلاف التقدير والتحديد لا من الاختلاف في الرواية، لأن ذلك لم يقع في حديث واحد فيعد اضطرابا، لما يكون اضطرابا متى؟ إذا كان في حديث واحد، وإنما جاء في أحاديث مختلفة من عن غير واحد من الصحابة وقد سمعوه في مواطن متعددة. إذن اختلاف مع اختلاف المواطن، ثم هو اختلاف ليس في حديث واحد وإنما في أحاديث متعددة، إذن ثم هو اختلاف في تقدير وتحديد مسافة معينة، هل هي بكذا أو كذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لكل قوم الحوض بحسب ما يعلم المتكلم ويفهم السائل وبحسب ما يسنح له صلى الله عليه وسلم من العبارة، ما يسمح له صلى الله عليه وسلم من العبارة، ويحدد الحوض بحسب ما يفهم الحاضرون من الإشارة. إذن هذا لا إشكال فيه من حيث ماذا؟ أن الاختلاف باختلاف السامع والمخاطب، فإن هذه التقديرات تختلف من شخص إلى شخص آخر، هذا يركب حصانا وهذا يركب حمارا. إذن إذا خاطب من يركب الحمار لا يخاطبه بما يركب الحصان، والذي يركب الحصان ليس كالذي يركب الإبل. إذن المسافة تختلف باختلاف ماذا؟ الإبل، باختلاف الحمار، باختلاف الحصان ونحو ذلك. قال هنا قال الحافظ ابن حجر هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على 30 يوما وينقص إلى 3 أيام لا يصلح أن يكون من ضرب المثل في التقدير. يعني ابن حجر نازع في هذه المسألة، قال لا، هذا ليس اختلاف فيه، ليس اختلافا في التقدير، وهو مردود عليه بنصه هو، ليس اختلافا فيه في التقدير. لماذا؟ لكونه مسافة ليست بالسهلة، 3 أيام مسيرة شهر ما زاد على الشهر، التقدير والاختلاف قد يقع بالثلاثين والأربعين أو 30 و25، أما أن يقع ب3 أيام وشهر قال هذا لا، هذا فيه بعد. أقول أولا أنت ضعفت رواية 3 أيام فكيف تعترض بها على الأصل؟ واضح هذا؟ متى نقول الاختلاف كبير بين 33 والشهر؟ قل متى؟ إذا صحت الرواية، ولكن الرواية لا تصح، فدل ذلك على أنه لا اعتراض البت. قال ابن حجر هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على 30 يوما وينقص إلى 3 أيام لا يصلح أن يكون من ضرب المثل في التقدير. لماذا؟ قال لأنه إنما يكون بما يتقارب، هذا الأصل، يعني بما يكون قريبا، المسافة البريد والبريدين 3 و4 و5 هذه مغتفرة، وأما ما زاد على ذلك فليس مغتفرة. ورد عليه بأن رواية 3 أيام اعترف هو نفسه بأنها غلط، هو اعترف بأنها غلط، فحينئذ لا يتوجه الاعتراض بها، كيف تغلطها وتضعفها؟ ثم إذا جمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول قيل هذا فيه بعد لأن رواية 3 معتبرة، قل لا، أنت بينت أنها غلط، فنرجع إلى الأصل. ورد عليه بأن رواية 3 أيام اعترف هو نفسه بأنها غلط فلا يتوجه الاعتراض به، الضعيف كاسمه ضعيف، يعني لا تثبت به حجة البتة مطلقا في باب العقائد وفي باب الحلال والحرام وفي باب فضائل الأعمى مطلقا، كل ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل تركه، وفيما صح عنه صلى الله عليه وسلم بنوعي الصحيح الحسن والصحيح فيه غنية وكفاية، ولو اهتم الناس بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واكتفوا به لأغناهم عن كثير من البدع، وما فتح أبواب البدع إلا بالنظر في الأحاديث الضعيفة، إلا بالنظر في الأحاديث الضعيفة، والأصل منها فيها المنع. وإنما قال بعض أهل العلم بأنه تعتبر، قالوا في فضائل الأعمال، وقال فضائل الأعمال ليس في العمل، وإنما في فضيلة تتعلق بالعمل. أما فهم بعضهم قال لا، تثبت فرق بين أن نقول تثبت الأعمال بالحديث الضعيف، وبين أن نقول لا يثبت العمل إلا بحديث صحيح، ثم إذا ورد حديث ضعيف يبين فضل عمل ثبت بدليل صحيح فنعتبره. فرق بين المسألتين. فنثبت صلاة الضحى بالدليل الصحيح، جاء فضل لصلاة الضحى لكنه حديث ضعيف، هذا الذي يستدل به أهل العلم. لكن إنشاء صلاة لم تثبت بدليل صحيح وإنما جاءت بدليل ضعيف، قل لا، هذا يفتح باب البدع. كذلك ما الفرق؟ لأنه قد يأتي آت فيقول دلت النصوص بمجموعها أو باستدلالاتها بالمفهوم بالمنطوق إلى آخره فأثبتنا عبادة، وأنت هذا أولى بإثبات العبادات من حديث ضعيفة، لأن ما دل عليه النص الصحيح بوجوه الدلالات الثلاث معتبر شرعا. فإذا أثبت عبادة ما بأدلة صحيحة وأنت أثبتها عبادة بدليل ضعيف قوله أقرب، وهذا يفتح باب البدع، هذا يفتح باب البدع. إنما ينظر في النص أو في العمل باعتبار أصله، فنقول هذا النص دل على إثبات العبادة ما جاء فضل لها، وإنما جاء من جهة حديث ضعيف حينئذ نعمل بها. أما إثبات الأعمال قل لا تثبت إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النووي ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة، يعني أثبت مسافة قليلة ومسافة كثيرة، لا ليس بينهما تعارض، يعني المسافة القليلة لا يمنع أن يكون ما يأتي ويدل على الزيادة، فهي داخلة في الكثير، القليل داخل في الكثير، فلا يعترض به ويجعل بينهما تعارض. قال النووي ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة، فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح، يعني الكثير ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. وقال بعضهم يحمل القصير على العرض والطويل على الطول، يحتاج إلى نص، قل هذا يحتاج إلى نص. قلت ويرد هذا زواياه سواء، رده النص. وأوضح من هذا ما في رواية طوله وعرضه سواء، وقال بعضهم بل سبب الاختلاف ملاحظة سرعة السير وعدمها، وهذا الذي قلنا ماذا؟ أنه باعتبار المخاطب، اعتبار المخاطب، قد يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يسير على الإبل فيقدر له مسافة تليق بالإبل، وآخر بالحصان أو الفرس فيقدر له مسافة تليق بما يركبه، وآخر بالحمار، وآخر برجليه، وآخر يجمع بينهما تارة على الإبل وتارة يسير على قدميه، فالمسافة تختلف أو لا؟ لا شك أنها تختلف. فإذا جاء التوارد حينئذ نقول هذا لاختلاف المخاطب. ثم إذا صح النص فالأصل أنه من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حق، والحق لا يتعارض ولا يتناقض، هذا الأصل فيه، فيجب حينئذ أن نؤمن به. فما دام أن النص صحيح حينئذ نثبته على ما هو عليه. ولو قال قائل ما ظهر لي قول من هذه الأقوال المذكورة، وجب عليك أن تسلم ما دل عليه النص، لا تجعل هذا التضارب الذي هو في ذهنك ولم تفهمه على وجهه تجعله حجة في إسقاط النصوص. فإذا لم يطلب لأحد أن يفهم هذه الأقوال المذكورة عن أهل العلم، حينئذ وجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن يسلم بالنصوص لأنها متواترة. وإذا كان كذلك فهمت أو لم تفهم، أدركت أو لم تدرك، قل ثلاثة أيام من صحت عندك الرواية، وقل مسافة شهر، تسلم بهذا وتسلم بهذا، كيف؟ الله أعلم. صحيح؟ لماذا؟ لأنه غيب، هو لا يحكي عن شيء تدركه ببصرك الآن، إنما يحكي عن أمر سيقع في الزمن المستقبل أو من الغيبيات. ودل ذلك على أنه لو لم يستقم لأحد معنى من هذه المعاني وجب إثبات ظاهر اللفظ على ما هو عليه. قال بعضهم بل سبب الاختلاف ملاحظة سرعة السير وعدمها، فقد عهد في الناس من يقطع مسافة 10 أيام في 3 أيام وعكسه وأكثر من ذلك وأقل، والله أعلم. هذا القول الأخير قول مناسب جدا، وهو الذي ينبغي اعتماده، فإن لم يظهر لك فسلم بدلالة النص ولا تطعن. إذن هذه الأوصاف الدالة على أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم موصوف باعتبار ذاته وموصوف باعتبار المسافة. وقول مصنف رحمه الله تعالى: الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. من هو النبي هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قلت محمد مع كون عيسى نبيا؟ لأن المتكلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلق النبي أو الرسول انصرف إلى ماذا؟ إلى نبيه هو، إلى نبيه هو. فدل ذلك على أن أل للعهد الذهني هنا، أل للعهد الذهني. ظاهره أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم، خاص به عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الأنبياء، سائر الأنبياء هل لهم أحواض أم أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر النص يقول بعض الشراح أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يلزم، ليس بظاهر، الله أعلم، لأنه قال الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم. حوض المورود للنبي يعني الذي تريده ماذا؟ المورود. من الذي يريده؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم. لو قال وللنبي الحوض، قد يقال بأنه أفاد الاختصاص فنفع عن سائر الأنبياء، لكنه ليس فيه دلالة على الحاصل. لكن بعضهم قال بأن ظاهره أن الحوض خاص به صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء والمرسلين، ولكن جاء في عدة أحاديث أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمتهم، أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته. إذن الحوض ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو أثبتنا أحواضا لسائر الأنبياء والمرسلين، هل نثبت هذه الأوصاف لجميع الأحواض أم أنها خاصة بحوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وصف حوضه ولم يصف حوض غيره، وكون هذا حوضا وهذا حوضا لا يلزم منه اتحاد الأوصاف، لا يلزم منه اتحاد الأوصاف. فلا نقول بأن ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طوله شهر إلى آخره أن هذا يطرد في أحواض الأنبياء سائر الأنبياء، قل لا، هذا وصف خاص، إنما وصف حوضه ولم يقل حوض نوح أو حوض عيسى، إنما قال حوضي كذا وكذا، فدل على أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف. هل هي ثابتة لغيره أم لا؟ الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. علم هذه بهذا الموقع، علم في كل موقع هي علم، لأن ماذا؟ رد العلم إلى الله تعالى. وإنما الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم، كذلك الأعظم هذا يحتاج إلى نص واضح بين، قد يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء، لكن يحتاج إلى نص بأن أعظم الأحواض خاص به صلى الله عليه وسلم. وإنما الحوض الأعظم مختص به صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره، وكذلك فحوضه صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها واردا، وأكثرها واردا. قال: كما أخرج الترمذي من حديث الحسن عن سمرة رفعه: إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرف من أمته، إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. يعني ذكر الميزة في الكثرة فقط ولم يذكر شيئا آخر، فما عدا الكثرة فنأصل فيها الوقف، أصل فيها الوقف حتى يأتي نص. ثم هذا إذا سلم الحديث به بصحته، وكثير من العلم من المتأخرين على ثبوته. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث الحسن بن سمرة رفعه، حسن بن حسن عن سمرة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، هذا حديث غريب. وقد روى الأشعث ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، يعني لم يذكر سمرة، يعني يعتبر من مراسيل الحسن. عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح، يعني المرسل أصح من المرفوع عن أو المسند إلى من؟ إلى سمرة. ولذلك رجح رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم على رواية الحسن عن سمرة. وقال الحافظ بن حجر: والمرسل أخرجه ابن أبي الدنيا بسند صحيح عن الحسن، سند صحيح إلى الحسن ثابت، لكن بعد الحسن الأصح أنه ماذا؟ رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ولم يذكر عقبة ولم يذكر من؟ سمرا. قال ابن كثير: وهذا مرسل عن الحسن وهو حسن، صححه يحيى بن سعيد القطان وغيره، وقد أفتى شيخنا المزي بصحته من هذه الطرق. إذن إن صح حينئذ يثبت لكل نبي حوض من الأحواض، والميزة بين هذه الأحواض أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم تبعا، ومع ذلك يحتاج إلى نص، والعلم عند الله. واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر. عرفنا الميزان، عرفنا الحوض والصراط، أيهما قبل الآخر؟ في قولان، والذي يظهر العلم عند الله أن الحوض قبل الصراط، قبل الصراط، ولا نقول حوض ممتد إلى ما بعد الصراط كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. هنا الميزان والحوض أيهما قبل الآخر؟ واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان وقيل الحوض. إذن محل خلاف بين أهل السنة والجماعة، قيل الميزان قبل الحوض وقيل الحوض قبل الميزان. قال أبو الحسن القابوسي: والصحيح أن الحوض قبل، يعني قبل الميزان، حوض قبل الميزان. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه أن الحوض قبل الميزان. قال: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط. هذا يحتاج إلى تعليل، يحتاج إلى نص، بأن هذا التقديم لهذه العلة، تقديم لهذه العلة، أما مجرد العلة فلا تقتضي الحكم، لأن الأصل فيه أنه غيب، أنه غيب. قال قرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال القرطبي: هما حوضان، الأول قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم فيريدونه قبل الميزان، والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثرا، ويحتاج إلى نص أن يكون الحوض حوضين، حوض قبل الجنة وحوض داخل الجنة، وإنما الذي جاء النص بما يكون داخل الجنة هو ماذا؟ كوثر، نهر عظيم أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحوض فهو مجمع الماء أو مجتمع الماء، فهو يكون قبل الجنة. إذن فرق بين، ولذلك قررت لكم سابقا أن ثم مسألتين: حوض وكوثر، ليس الحوض هو عين الكوثر ولا الكوثر هو عين حوض، بينهما فرق، هذا قبل الجنة وهذا يكون داخل الجنة. قال: والثاني في الجنة، وكلاهما يسمى كوثر، كما روى مسلم الصحيح عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير، وهو حوضي تلد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، يختلج العبد يعني يمنع منهم، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: أما تدري ما أحدثوا بعده. هذا يجمع بين وبين ما مر بما ذكرنا في أول ما يتعلق به بالحوض، أن الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر، كذلك حينئذ نقول أطلق الكوثر على الحوض من جهة ماذا؟ من جهة أن ماء الحوض كائن من الكوثر وليس هو عينه، إذ فرق بين الحوض وبين الكوثر، حينئذ يكون الجمع بين الأمرين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر أو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. هذا يدل على أن شيخ الإسلام اختار أن الحوض قبل الصراط، ولذلك ذكره أولا ثم أتبعه بما يتعلق بالصراط، ويأتي بحثه إن شاء الله تعالى في وقته. والعلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.